بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا الدرس 11 في شرح إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة. وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: وفي دليل القدم المقرر وجوبه بالمطلب المحرر، تقول إن ركبته لو انتفى عنه لكان حادثا بلا خفا، وهو مؤد لافتقاره إلى مؤثر لما عرفت أولا. هذه الأبيات يقرر فيها أن المولى الكريم سبحانه وتعالى متصف بصفة القدم، ثم ذكر الدليل والبرهان على ذلك. قال: وفي دليل القدم المقرر، أي الذي سبق تقريره، أي قدم هو؟ قال: القدم الواجب، فهو قديم واجب القدم، قدمه واجب. قال: وفي دليل القدم المقرر وجوبه بالمطلب المحرر، المطلب أي الدليل، أي ما يطلب. المحرر يقال حرر، أي خلص من الشوائب، ولهذا السجين إذا خرج من السجن يقال له حرر من السجن، أي خلص من القيد. فالمحرر أي المخلص الصافي من الشوائب والكدورات. تقول، أي تقول في صياغة هذا الدليل وهذا البرهان، تقول إن ركبته لو انتفى عنه لكان حادثا بلا خفا. هذا الدليل تركيبه على النحو التالي: لو انتفى عنه، أي لو انتفى عنه القدم لكان حادثا، لو انتفى عنه القدم لكان حادثا. لماذا؟ لأنه ماذا يقابل القديم؟ الحادث، ولا واسطة بينهما، ليس بينهما واسطة. فإن أثبتت القدم نفيت الحدوث، وإن أثبتت الحدوث لشيء نفيت عنه القدم، لأن الحدوث عكسه اللا حدوث، والقدم عكسه اللا قدم. فلما كان الحدوث يساوي نقيض القدم، والقدم يساوي نقيض الحدوث، كان إثبات الواحد منهما مستلزما لنفي الآخر. لماذا؟ لأنه الحادث يساوي الحادث يساوي اللا قديم، والقديم يساوي اللا حادث. واللا حادث ما هو؟ عكس الحادث، واللا قديم عكس القديم، القديم عكسه النقيض القديم اللا قديم، ونقيض الحادث اللا حادث. فلما كان نقيض كل منهما يساوي الآخر، يعني الحدوث يساوي اللا قديم، والقديم يساوي اللا حدوث، كان العلاقة بين الحدوث والقدم، كان العلاقة بين الحدوث والقدم علاقة التناقض، المقابلة بينهما مقابلة النقيض للنقيض، فإثبات أحدهما يستلزم نفي الآخر. طيب، تقول إن ركبته لو انتفى عنه لكان حادثا بلا خفا، وهو مؤد لافتقاره إلى مؤثر لما عرفت أولا. يقول إن أثبتت أنه حادث فهو يؤدي، أي القول بحدوثه يوصل إلى القول بافتقاره إلى مؤثر. وما معنى مؤثر؟ سبق وأن شرحناها مرارا. ما معنى مؤثر؟ أي خالق، أي خالق. إذن لو قلنا إنه حادث لاحتاج إلى محدث، إلى مؤثر، إلى خالق. لما عرفت أولا، لما عرفت أولا أي لما سبق معنا في ذلك، لأنه إن كان حادثا كل حادث يحتاج إلى محدث، كل حادث يحتاج إلى محدث. لماذا؟ لأن الحادث هو الممكن ليس الواجب، والممكن ما يستوي طرفا وجوده وعدمه، فلا يمكن أن يترجح وجوده على عدمه أو عدمه على وجوده إلا بمرجح، والمرجح هذا لا بد وأن يكون من خارجه من غيره وليس منه. إذن بما أنه لو قيل بأنه حادث لاحتاج إلى محدث. طيب والمحدث هذا الذي قلنا ألف يحتاج إلى باء، وباء إما أن يكون محتاجا أو لا، فإن كان محتاجا فيقال في باء ما قيل في ألف من أنه حادث أيضا يحتاج إلى محدث، إلى فاعل، إلى خالق. قال وتنقل الكلام للمؤثر، إن قلت هو حادث يحتاج إلى مؤثر، طيب والمؤثر هذا تنقل الكلام للمؤثر أيضا، هل المؤثر هذا قديم أم حادث؟ قال وتنقل الكلام للمؤثر منحصرا أو ما سوى المنحصر، منحصرا أو ما سوى المنحصر. منحصرا أي أنك إن قلت بأن هذا بأن ألف حادث ويحتاج إلى خالق إلى محدث، والمحدث باء. طيب ومن أحدث باء؟ إن قلت أحدث باء ألف، وألف أحدث باء، وباء أحدث ألف، هذا ماذا يسمى؟ الدور. الدور إما بمرتبة واحدة أو بمرتبتين أو بأكثر، ولكن في عدد منحصر، بأن يكون مثلا ألف يحتاج في وجوده إلى باء، وباء يحتاج في وجوده إلى جيم، وجيم يحتاج إلى دال، ودال إلى ألف، رجعنا مرة ثانية، هذا ماذا يسمى؟ الدور. وهذا الذي عبر عنه قال منحصرا، منحصرا أي في عدد محدد، وهذا هو الذي يسمى الدور. أو ما سوى المنحصر، ما هو الذي سوى المنحصر؟ التسلسل. أحسنتم، ما سوى المنحصر هو التسلسل، وحينئذ تحتاج أنت كموحد أن تقيم البرهان على بطلان الدوري وعلى بطلان التسلسل. أما البرهان على بطلان الدور، البرهان على بطلان الدور، فإن الدور من المحال، العقل لا يقبل الدور أبدا. لماذا؟ لأن كون الشيء حادثا وله محدث يجب أن يكون المحدث متقدما على الحادث، هذا باتفاق العقلاء قاطبة، أن يكون المحدث متقدما على المحدث متقدما على الحادث. فإذا كان محدث ألف هو باء، إذن باء متقدمة على ألف، ومحدث باء جيم، إذن جيم متقدم على باء وألف. وإذا كان جيم أحدثه ألف مرة ثانية، أحدثه ألف، فيجب أن يكون ألف متقدما على جيم، وقد اتفقنا أن جيم متأخر عن ألف، جيم متأخر، ألف قبله باء قبله جيم، فلا يمكن أن يكون قبل الجيم ألف، لأنه لو كان قبل الجيم ألف لكان ألف قبل نفسه، لأنه إذا كان ألف هنا وقبله باء وقبله جيم وقبله ألف، إذن الألف قبل نفسه، والألف بعد نفسه، لأنه باعتبار أنه الذي أوجد باء وترتب على وجود باء جيم، وهو الذي أوجد من جيم فهو متقدم على نفسه متأخر عنها، وهذا لا يقوله عاقل. إذن بطل ما يسمى بالدور، بقي التسلسل، والتسلسل أيضا باطل، لأن التسلسل فقير يحتاج إلى فقير يحتاج إلى فقير يحتاج إلى فقير إلى آخره، والفقير لا ينتج. ولو فرضنا، وهذا الذي يسمى ببرهان التطبيق، لو فرضنا سلسلة من الطوفان إلى ما لا ينتهي قدما، هذه فرضناها سلسلة، وفرضنا سلسلة أخرى من هذه اللحظة إلى ما لا ينتهي من الطوفان، طوفان في زمن من؟ نوح عليه السلام. لو فرضنا هذه الحوادث من زمن نوح عليه السلام إلى ما لا ينتهي، وفرضنا سلسلة أخرى من عصرنا هذا إلى ما لا ينتهي، وقابلنا كل حادث بحادث، سلسلة طويلة التي هي من يومنا هذا إلى ما لا ينتهي، والسلسلة الأخرى من الطوفان إلى ما لا ينتهي، ولاصقنا بينهما، فإما أن تتطابقا أو لا، تطابق يعني يستويان تماما أو لا يستويان، فإن تطابقتا فقد ساوى الكثير القليل، وهذا لا يقوله عاقل. لماذا؟ أين ذهبت الحوادث من يوم الطوفان إلى يومنا هذا؟ إذا كان من يوم الطوفان إلى ما لا ينتهي، ومن لحظتنا إلى ما ينتهي كلهما سواء، أين إذن الحوادث التي حدثت بعد الطوفان؟ غير معقول. طيب، فالاستواء غير ممكن، لابد أن يكون هناك زيادة. فإن كانت السلسلة من أيامنا هذه لما لا ينتهي أكثر بأي شيء؟ أكثر بعدد محصور من الطوفان إلى يومنا، أليس كذلك؟ وما كان أكثر بعدد محصور فهو محصور، إذن لا يمكن أن يكون تسلسل إلى ما لا نهاية، فبطل التسلسل أيضا. واضح؟ طيب، قال فيلزم الدور أو التسلسل، وما يؤدي لهما لا يحصل، وما يؤدي لهما أي وما يؤدي إليه الدور أو التسلسل لا يحصل. ما معنى لا يحصل؟ أي لا يمكن وجوده، أي لا يتصور في العقل وجوده، لأنه محال، والمحال ما تعرفه، المستحيل ما هو؟ ما لا يتصور في العقل وجوده. قال وهكذا يلزم في نفي البقاء حدوثه، وهكذا يلزم في نفي البقاء، إذا نفينا الآن الذي سبق القدم، ماذا لو نفينا عن الله القدم؟ قال لو نفينا عن الله القدم يلزم محالات، أمور باطلة. طيب وإذا نفينا البقاء؟ نفس الشيء، ولهذا قال وهكذا، أي وهكذا يلزم الدور والتسلسل فيما لو نفينا عن ربنا تبارك وتعالى البقاء، كما أننا إذا نفينا عنه القدم لزم الدور أو التسلسل، فلو نفينا عنه البقاء يلزم الدور أو التسلسل. لماذا؟ لأنه لو نفينا عنه البقاء ماذا يكون؟ القديم ما ثبت قدمه استحال عدمه، فلو افترضنا أنه لا يبقى إذن هو حادث، ولو كان حادثا احتاج إلى محدث فيأتي مسألة الدور والتسلسل، ولهذا قال وهكذا يلزم في نفي البقاء حدوثه، وفيه ما قد سبق، يعني وفيه من الإشكال والباطل والمحال ما قد سبق وهو الدور والتسلسل. فلا يكون واجب الوجود، إذا قلت إنه لا يبقى إذن لا يكون وجوده واجبا بل جائز، لأن الجائز ما يمكن وجوده ويمكن عدمه. فلا يكون على القول بذلك، أي على القول بنفي البقاء، فلا يكون واجب الوجود عند طرو العدم المردود، أي عندما طرأ العدم ثبت أنه ليس بواجب الوجود، وقد ثبت أنه واجب الوجود عند طرو العدم المردود، أي الباطل الذي يفترض أن عند طرو، أي عند جواز طرو العدم المردود، إذ فيه نفي القدم. لو قلنا بعدم البقاء أي يلزم من ذلك أنه ليس بقديم، لأنه ما ثبت قدمه استحال عدمه. إذ فيه نفي القدم الذي مضى، مع أنه به الدليل، مع أنه به الدليل قد قضى، قد قضى الدليل وألزم وحتم أنه قديم. فإذا ثبت أنه قديم لا بد أن يكون قديم، لا بد أن يكون باقيا، لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه، فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. فبان من ذا أن تجويز العدم أمر مناف دون ريب للقدم. فبان من ذا أن تجويز العدم، أي تجويز عدم البقاء، يلزم منه عدم القدم. فبان من ذا أن تجويز العدم أمر مناف دون ريب للقدم، لأنه إذا ثبت قدمه استحال عدمه، وإذا جاز عدم بقائه لم يصح قدمه. وأن كونه قديما يلزم منه البقاء وبهذا يجزم، وأن كونه قديما يلزم من قدمه البقاء، وأن كونه قديما يلزم منه، أي يلزم من القدم البقاء، وبهذا، أي وبهذا البرهان وبهذه العقيدة الصحيحة يجزم، أي يقطع بها، وأنها هي الحق الذي لا ريب فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.